الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، كنا تحدثنا في اللقاء السابق عن شيء من قصة نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أضيافه، وذكرنا قول الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فنرجع لهذه الآية نتحدث عن آداب السلام، لأن هذه آية مهمة ينبغي علينا أن نتفقه فيها. فالسلام أولا ربنا تعالى أمر به في كتابه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. نهاك الله أن تدخل بيت أحد إلا إذا استأنست وسلمت. وقال الله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. الله تعالى يصف السلام بأنه تحية من عند الله مباركة طيبة. وقال جل ذكره: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فالرد بمثل التحية واجب، والزيادة عليه أحسن. ولذلك قال أهل العلم: هذه من المسائل التي الابتداء بها سنة والرد فرض، الرد واجب. وقال صلوات ربي وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم: قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. إذن إفشاء السلام سبب لدخول الجنة بكرم الله تعالى. وفي الصحيح أن الله تعالى لما خلق آدم قال: يا آدم اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة. نفر من الملائكة جلوس. فذهب إليهم آدم فقال: السلام عليكم. فقالوا: عليك السلام ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فقال الله له تعالى لما قال له: اذهب فسلم على أولئك النفر، قال: فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فدل هذا على أن السلام في كل أمة من الأمم إلى أن جاء إلى هذه الأمة، كما نص الأئمة وقالوا بأنه لم ينسخ. يعني السلام موجود في سائر الأمم، في سائر الأمم. وقال النبي صلوات ربي وسلامه عليه لما سأله عبد الله بن عمرو بن العاص: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. أي خصال الإسلام خير؟ أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. لأن من أطعم الطعام فقد سلم المسلمون من يده، وإذا ألقى السلام عليهم فقد سلم المسلمون من لسانه. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ولذلك عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة: انجفل الناس إليه، فكنت في من انجفل إليه فرأيت وجهه فعلمت أن وجهه ليس بوجه كذاب عليه الصلاة والسلام. فكان أول ما سمعت يقول، قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل وصلوا الأرحام تدخلوا الجنة بسلام. نسأل الله من فضله، ونسأل الله الإعانة والمدد يا رب العالمين. وفي حديث عبد الله بن عمرو لما قال له: يا رسول الله، أي المسلمين خير؟ أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي الإسلام خير؟ قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. أنه قال يعني في قول تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف تسلم على من لقيته ولا تخص السلام بمن تعرف، لا تسلم على من لقيته من المسلمين. وقال الطيبي جعل النبي صلى الله عليه وسلم إفشاء السلام سببا للمحبة، والمحبة سببا لكمال الإيمان، لأن إفشاء السلام سبب للتحابب والتوادد، أو هو سبب الألفة والجمعية بين المسلمين، المسبب لكمال الدين وإعلاء كلمة الإسلام، وفي التهاجر والتقاطع التفرقة بين المسلمين، وهي سبب لانثلام الدين والوهن في الإسلام. فعلا عندما حتى وإن كان بينكم واحد خلاف أو نفسك يعني لا تطيب بالمجالسة معه وألقيت السلام أو ألقى هو السلام، هذا يذيب الخلافات بفضل الله تعالى. وقال النووي رحمه الله فيه الحث العظيم على إفشاء السلام وبذله، وعلى بذله للمسلمين كلهم من عرفت ومن لم تعرف. وقال صلى الله عليه وسلم إن السلام اسم من أسماء الله تعالى، وهذا صح عنه في الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كنا نقول السلام على الله من عباده، فقال صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام عليه الصلاة والسلام. فاسم السلام اسم من الله عز وجل، ومعنى إلقائك السلام على الإنسان عندما تقول له السلام عليكم يعني الأمان عليك، كأنك وأيضا كأنك تدعو له بالسلامة من الشرور كلها، أنت سالم من شر وشر جميع الإنس، والله يسلمك من شر النار وشر عذاب القبر، السلام عليك أو السلام عليكم. وفي الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست، قيل ما هن يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. ولذلك الجمهور من أهل العلم قالوا الأصل في إلقاء السلام أنه ندب يعني سنة، وقد تصل إلى الوجوب في حق بعض دون بعض، وعن الطبري تتأكد في حق من ترجى بركته وتسن في من يراعى حاله. ونقل النووي إجماع المسلمين على عدم الوجوب على الأعيان، يعني أنه قال بأن ابتداء السلام بالإجماع ليس بواجب. نعم، لكنك ستعلم الآن أن أولى المسلمين بالله من يبدأهم بالسلام، من يبدأ بالسلام. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسمع اسم النبي صلي عليه، صلوا على رسول الله. الصلاة يا إخواني تأخذ بها 10 حسنات ويمحى عنك 10 سيئات، والملائكة تصلي عليك ما دمت تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون سبب لشفاعته فيك يوم القيامة. قال البراء بن عازب أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ونصر الضعيف وعون المظلوم وإفشاء السلام وإبرار المقسم. إفشاء، لذلك كلمة إفشاء يا إخوان تدل على إيه؟ إذا سلم المسلم أن يرفع صوته بالسلام ويعلي صوته حتى يسمع من يسلم عليه. بعض الناس يسلم عليك وتقول يا ترى تكلم أو لم يتكلم، لا يسمع الناس، يتكلم من أنفه، لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بشاشة أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك وترفع صوتك، ولكن بشرط إذا دخلت ما كان فيه نيام ومستيقظون وناس منتبهون وناس نائمون، ترفع الصوت ولكن بحيث تسمع اليقظان ولا تقلق النائم. في حديث المقداد في صحيح مسلم وغيره كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالليل فيدخل المسجد فيشرب نصيبه من اللبن فيسلم، قبل أن يشرب يسلم تسليما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، عليك الصلاة وتم السلام يا رسول الله. لكن يا شيخ التسليم في السلام بالنسبة لدخول المسجد للمصلين بعد التحية ولا قبل التحية؟ انتظر ستأتيك الآن. عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل الرجل أن يهجر أخاه فوق الثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والله صح، هذا كلام نظري وتطبيقه العملي لا يقوم به إلا أهل التقوى وأهل الإيمان وإلا السعداء الموفقون. بينك وبين إنسان خصومة ورأيت والتقيت، أنت تبدأ بالسلام هنيئا لك، أراد الله بك الخير. ويا أيها الحبيب نزل هذا على بيتك، أحيانا يكون خلاف بينك وبين زوجتك، هي تضرب يمين وأنت تضرب شمال، وإذا بك تلتقي معها في الطرقة في الغرفة في المطبخ، لا، بسم الله خيرهما الذي يبدأ بالسلام، سلم مهما كان زوجتك أهلك، لعل هذا السلام يكون سبب، وإن شاء الله في كثير من الأحيان يكون سبب في إذابة الخلافات. ما مش مشكلة. وهل الآن سيأتيك إذا ألقيت السلام على إنسان ويغلب على ظنك أنه لا يرد، تلقي السلام أم لا تلقي؟ لا ما تكررش، تسلم، لكن يتكرر عند تكرر اللقاء، تكرر اللقاء سلم، وإن لم يرد هذا الذي بينك وبين الخصومة أو غلب على ظنك أنه لا يرد، ألقي السلام، لأن كلاكما مأمور بإلقاء السلام. سبحان الله العظيم. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. قال الطيبي: أي أقرب الناس من المتلاقيين إلى رحمة الله من بدأ بالسلام. وقال المناوي: أي أقربهم من الله بالطاعة من بدأ أخاه المسلم بالسلام عند ملاقاته، لأنه السابق إلى ذكر الله، والسلام تحية المسلمين وسنة المرسلين. وقال النووي رحمه الله: ينبغي لكل واحد من المتلاقيين أن يحرص على أن يبتدئ بالسلام لهذا الحديث. ما شاء الله، احرص، نسأل الله الإعانة. ولذلك قال النووي رحمه الله: وأما قول من لا تحقيق عنده أن ذلك يكون سبب لتأثيم الآخر، يعني بقول بينه وبين واحد خصومة وإن يغلب على ظني لو سلمت ما يردش، يبقى أنا لما سلم وما يردش هياخد ذنب، يبقى أنا من الأصل من بلاد إذي بيت لا أسلم عليه، هكذا بعض الناس يقول، نقول له: لا، هذا خطأ، ليس موافق للشريعة، وخير الهدي اتباع الشرع المبارك الذي جاءنا عن طريق نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وأما قوله، هذا كلام النووي رحمة الله عليه، وأما قول من لا تحقيق عنده أن ذلك يكون سببا لتأثيم الآخر فهو غباوة، لأن المأمورات الشرعية لا تترك بمثل هذا، ولو أعملنا هذا لبطل إنكار كثير من المنكرات. وينبغي لمن وقع له ذلك أن يقول له بعبارة لطيفة: رد السلام واجب. شوف يعني هذا باب الفقه، هذا عنده تحمل أكثر، يسلم ويقول للثاني: رد السلام واجب، ويمشي حتى يعني لعله يفتح باب خير. وقال ابن حجر رحمه الله: ويدخل في إفشاء السلام من مر على من ظن أنه إذا سلم عليه لا يرد عليه، فإنه يشرع له السلام ولا يترك لهذا الظن لأنه قد يخطئ. ورجح ابن دقيق العيد في شرح الإلمام المقالة التي زيفها النووي رحمة الله عليه بأن مفسدة توريط المسلم في المعصية أعظم من مصلحة السلام، ولا سيما وامتثال الإفشاء قد حصل مع غيره. يعني بعض العلم قالوا بهذا، لكن يعني يمكن للإنسان ألا يلقي السلام إذا غلب على ظنه أن هذا الذي بينه وبين خلاف، مثلا إذا ألقى السلام ستحدث مفسدة أكبر، هنا جائز، هنا في هذه الحال فعلا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح مثل هذه الحال. لكن الأصل والأغلب أن الناس خاصة إذا كانت الخصومة ليس فيها فجور، إذا كانت الخصومة يعني بين اثنين أو بين رجل وزوجته، بين ابن ويعني وأبيه، فإذا التقى يسلم، فإن هذا إن شاء الله يكون فيه خير بإذن الله. واسمع عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن الطفيل ابن أبي ابن أبي بن كعب قال أنه كان يأتي عبد الله بن عمر، والحديث صحيح مسلم رحمه الله، كان الطفيل بن أبي بن كعب يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق. عبد الله بن عمر يقول له هيا يا طفيل نذهب إلى السوق، فيذهب إلى السوق. قال فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه، يعني يذهب للسوق يسلم على كل من لقيه. وأنت تعلم أن السوق يجمع أعدادا كثيرة جدا من الناس. قال الطفيل فجئته يوما فاستتبعني إلى السوق، فقال هيا يا طفيل إلى السوق. فقلت له وما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تفاصل فيها أنك عاوز تشتري أبدا ولا تجلس في مجالس السوق؟ أقول اجلس بنا هنا نتحدث، يعني اجلس هنا نتحدث في الدين في العلم. فقال له عبد الله بن عمر يا أبا بطن، وكان الطفيل بن أبي بن كعب رضي الله عنهم كبير البطن، قال يا أبا بطن إنما نغدو من أجل السلام نسلم على من لقيناه رضي الله عنهم. يعني يخرج إلى السوق مخصوص ولكن عنده فقه من أجل يسلم على كل من لقيناه، السلام عليكم السلام عليكم. لفظ السلام عليكم فقط 10 حسنات، كما في الحديث الصحيح أن 3 نفر جاء أحدهم الأول إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليكم وجلس، فقال الرسول عليكم السلام 10، ثم جاء الآخر قال السلام عليكم ورحمة الله، قال عليكم السلام ورحمة الله، قال عليه الصلاة والسلام 20، ثم جاء الثالث وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فقال صلى الله عليه وسلم 30. كل واحد ممكن تأخذ منه 30 حسنة. يعني مثلا تذهب إلى مجمع اللولو أو غيره مليء بالناس وتسلم على كل من تلقاه، وانت رايح تشتري بعض أغراضك، احنا كثير منا بيدخل ليتكلم ويخرج يتكلم مشغول، اللي في راسه خايف يروح أم العيال تسأله ما جبتش الحاجة الفلانية ليه. فنحرص على اتباع السنة، يا اتباع السنة أولى. من أداب السلام الجليل التي جاء بها الدين هذا الحديث الجليل، قال أبو هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير، وفي رواية يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير. شوف هذه الأداب الجليلة لن تجدها في أي أمة من الأمم، رغم أن السلام موجود كما ذكر أهل العلم أنه موجود في كل الأمم، لكن لا توجد هذه الآداب أبدا بالتفصيل. يسلم الراكب على الماشي، يعني حضرتك راكب ومريت على إنسان مسلم ماشي، من أولاهم بالسلام؟ الراكب يسلم. ويسلم الماشي على القاعد، ماشي على القاعد يسلم، والقليل على الكثير، جماعة عددهم 4 التقوا بجماعة عددهم 7، 7 حقهم أعظم، يبقى القليل يسلم على الكثير، والصغير يسلم على الكبير، لأن يعني الكبير في السن له قدر، ليس منا من لم يعرف لكبيرنا شرفه، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا عليه الصلاة والسلام. ولكن الداخل على قوم وإن كان كبيرا في السن فالداخل يسلم، الوارد يسلم على أي حال، كما سلم الحبيب صلى الله عليه وسلم وكما كانت عادته وعادة أصحابه أن الواحد منهم إذا دخل على مجلس سلم. فسلم عليه الصلاة والسلام لما أتى إلى بيت أبي الهيثم ابن التيهان وغير ذلك عليه الصلاة والسلام. وهناك حالة أو صورة لم تذكر في الحديث ذكرها الحافظ ابن حجر ألا وهو الماران. يعني الرسول قال يسلم المار على الجالس الماشي على الجالس. طيب اثنان ماران بسيارتهما أيهما يسلم؟ إذا نذهب إلى السن مثلا أكبرهما الصغير يسلم، أولاهما بالله يسلم كما معنا مر معنا في الحديث. إذا تساوى المتلاقيان من كل جهة فكل منهما مأمور بالابتداء، كما أخرج البخاري في الأدب المفرد أن بسند صحيح أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال الماشيان إذا اجتمعا فأيهما بدأ بالسلام فهو أفضل عليه الصلاة والسلام. وأخرج الطبراني بسند صحيح عن الأغر بن المزني قال قال لي أبو بكر رضي الله عنه لا يسبقك أحد في الإسلام، لا يسبقك أحد إلى السلام. شوف هذه الوصية النادرة تدلك على كمال النفس وعلى علوها وعلى شدة حرص على الخير. يا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يوصي الأغر المزني لا يسبقك أحد إلى السلام، يعني أنت ابدأ، لأن الذي يبدأ لا شك أنه هو أولاهم بالله تعالى كما مر معنا في الحديث، أولى الناس بالسلام أطوعهم لله تعالى أو أقربهم إلى رب جل جلاله. وأخرج الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أولى الناس بالله من بدأ بالسلام. وأخرج الطبراني من حديث أبي الدرداء قال قلنا يا رسول الله إذا إنا نلتقي فأينا يبدأ بالسلام؟ قال أطوعكم لله، أطوعكم لله. طيب كنا سويا التقينا فسلم أحدنا على الآخر ونمشي، ثم دخلنا مكان أو حال بيننا جدار أو ساد سيارة أو طريق أو غير ذلك، ثم التقينا مرة أخرى، قال أهل العلم يسلم مرة ثانية. قال أبو هريرة رضي الله عنه إذا لقى أحدكم أخاه فليسلم، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه، عليه رضوان الله تعالى. أيها الأحبة الكرام، هذا السلام له آداب جليلة. من هذه الآداب أنك تسلم ثلاث مرات، خاصة إذا سلمت على جمع وغلب على ظنك أنهم لم يسمعوا سلامك، أو أنك سلمت ولم يسمع السلام المرة الأولى، تسلم مرة ثانية إلى الثالثة ولا تزيد على الثالثة. لحديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعاد ثلاثا، وإذا سلم على قوم سلم ثلاثا. قال النووي رحمه الله هذا الحديث محمول على ما إذا كان الجمع كثيرا. وابن حجر رحمه الله تعالى كذلك قال وكذلك لو سلم وظن أنه لم يسمع فتسن الإعادة فيعيد ثانية وثالثة ولا يزد على الثالثة. رفع الصوت بالسلام، ذكر ابن القيم رحمه الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه يسمع المسلم عليه. أخرج البخاري في الأدب المفرد عن ابن عمر عن ثابت بن عبيد رضي الله عنه قال أتيت مجلسا فيه عبد الله بن عمر، عفوا الأثر عن ثابت بن عبيد أنه قال أتيت مجلسا فيه عبد الله بن عمر فقال إذا سلمت فأسمع فإنها تحية مباركة طيبة. وقال ابن حجر واستدل بالأمر بإفشاء السلام على أنه لا يكفي السلام سرا بل يشترط الجهر، يعني ما ينفعش واحد يسلم في نفسه ولا يسمع المسلم عليه. وأقل أن يسمع في الابتداء والجواب ولا تكفي الإشارة باليد، ولكن تجوز الإشارة باليد مع الصوت، مر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمسجد وبه نسوة جلوس قالت فألوى علينا بيده وأشار بالسلام، يعني كأنه قال السلام عليكم وأشار بيده صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه. وقول أنس فيه أدب جم، ألا وهو أنه من هذا الدين المبارك ومن أداب الإسلام أن المرأة يسلم على الصبيان. قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم على الصبيان، وأنس سلم على الصبيان ثم قال كان رسول الله يفعله عليه الصلاة والسلام. قال النووي رحمه الله فيه استحباب السلام على الصبيان ولو سلم على رجال وصبيان فرد السلام صبي منهم هل يسقط فرض الرد على الرجال؟ فيه وجهان لأصحابنا يعني الشافعية، أصحهما يسقط، ولو سلم الصبي على قوم لازم الرجل رد السلام، رد السلام لازم الرجل رد السلام، هذا هو الصواب الذي أطبق عليه الجمهور. وقال بعض أصحابنا لا يجب وهو ضعيف أو غلط. إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد، قال عبد الله ابن عمر إذا دخل البيت غير المسكون، إذا دخلت بيتا غير مسكون فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وجاء مثل ذلك عن مجاهد. إذا دخلت بيت ما فيش أحد، دخلت بيتك وأهلك خارج البيت أو لا يوجد أحد في البيت، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تسمي الله طبعا أولا ثم تقول هذا. قال ابن حجر ويدخل في عموم إفشاء السلام على النفس لمن دخل مكانا ليس فيه أحد، لقول تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، مراد على أنفسكم هنا على إخوانكم، يعني سماهم الله نفسك، ولا تلمزوا أنفسكم، يعني ولا تلمزوا إخوانكم. ولكن هنا في هذه الحال لا يوجد أحد، هل تحرم نفسك السلام؟ لا، سلم وتسلم على نفسك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإن لهذه البيوت عمارا من مؤمن الجن أيضا. وحديث أنس يا بني إذا دخلت بيتك فسلم، إذا خرجت من بيتك فسلم، وإذا دخلت بيتك فسلم على أهلك تكن بركة منك على أهلك. ومن حمل إليه السلام، واحد جاء وقال لك والله فلان رأيت اليوم ويسلم عليك، ماذا تفعل؟ قال في الحديث الصحيح عن أم عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليها وقال يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام، فقالت رضي الله عنها وعليه السلام ورحمة الله ترى ما لا نرى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن ردت السلام على جبريل. وأيضا في الصحيح أن أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها جاءت بطعام بإناء فيه طعام، فجاء جبريل قبلها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد هذه خديجة تأتيك بإناء فيه إدام، أقرئها من ربها السلام ومني. فقيها العالمة رضي الله عنها أم المؤمنين خديجة، فلما جاءت فقال يا خديجة إن جبريل يقرئك السلام ويبشرك ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، فقالت إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام ورحمة الله وبركاته. هذا فقه عظيم. لذلك قال أهل العلم يجوز السلام على الملائكة ويحرم، وفي بعض أهل العلم قال يكره أن يقول المرء السلام على الله. السلام على الله لا يجوز، لا تقول السلام على الله. التحية قبل دخول المسجد، قبل الصلاة إلقاء السلام قبل التحية المسجد، أم يصلي الأول ويلقي التحية؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى ركعتين ثم جاء إلى رسول الله فسلم، فقال صلى الله عليه وسلم له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فذهب فصلى ثانية ثم جاء فسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم صلى ثالثة وجاء فسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال ابن القيم في هذا الحديث: كان من هديه صلوات الله وسلامه عليه أن الداخل إلى المسجد يبتدئ بركعتين تحية المسجد ثم يجيء فيسلم على القوم، فتكون تحية المسجد قبل تحية أهله، فإن تلك حق لله تعالى والسلام حق للخلق. يا سلام، شوف الأدب الجميل، تدخل بيت الملك يبقى تسلم تحيي بيت الملك أولا بالركعتين، ثم تسلم تحيي إخوانك تحية الإسلام. وأيضا من آداب السلام السلام قبل الكلام، وكان هذا من هدي سلف الأمة وهدي أيضا خلفها، أنهم كانوا يقدمون السلام قبل كلامهم وسؤالهم حاجاتهم. قال النووي رحمه الله: السنة أن المسلم يبدأ بالسلام قبل الكلام، قبل كل كلام، والأحاديث الصحيحة وعمل السلف وعمل سلف الأمة وخلفها على وفق ذلك مشهورة، فهو المعتمد. هناك حديث بنفس هذا المعنى لكن حديث ضعيف، هو السلام قبل الكلام، هذا حديث منكر رواه الترمذي ولكنه ليس بضعيف بصحيح. إذا جئت فسلمت وجلست وأردت الانصراف فسلم كذلك عند الانصراف. قال صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فسلم فليسلم، فإن بدا له أن ينصرف فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة، عليه الصلاة وأتم السلام صلى الله عليه وسلم. هذه آداب جليلة تدلنا على مدى اعتناء الإسلام بهذه الآداب. وكما ذكرنا أن ابتداء السلام سنة وردها واجب، لأنه المبتدئ هو الذي تسبب في هذا الواجب، ورغم ذلك السنة في هذا الوضع أعظم أجرا من الواجب. أرأيت؟ أكمل ألفاظ السلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض العلماء قالوا بزيادة على وبركاته ومغفرته ورضوانه مثلا، أما فيما يذكر من آثار فهنا قال ابن حجر في حديث آدم لما خلقه الله وقال يا آدم اذهب إلى، قال الله له اذهب يا آدم إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم فانظر بما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك، قال السلام عليكم، قال وعليكم، قالوا السلام عليك ورحمة الله يا آدم، فزادوه ورحمة الله. قال ابن حجر فيه مشروعية الزيادة في الرد على الابتداء، ومستحب بالاتفاق لوقوع التحية في ذلك في قوله فحيوا بأحسن منها، فلو زاد المبتدئ ورحمة الله استحب أن يزاد وبركاته. ونقل ابن دقيق العيد عن ابن رشد أن يؤخذ من قول فحيوا بأحسن منها جواز الزيادة على البركة إذا انتهى إليها المبتدئ، يعني الرجل يقول إذا جاء المبتدئ وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب أنا لو حبيت أرد بأحسن منها ماذا أقول؟ قال يستحب أنك تزيد عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة ورضوانه مثلا. لكن أخرج الإمام مالك في الموطأ عن ابن عباس قال انتهى السلام إلى البركة، انتهى السلام إلى البركة. وأخرج البيهقي في الشعب جاء رجل إلى ابن عمر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فقال له ابن عمر حسبك إلى وبركاته، انتهى السلام إلى وبركاته، إلى وبركاته. وعن زهير زهرة ابن معبد قال قال لي عمر بن الخطاب انتهى السلام إلى وبركاته، وهذا رجال ثقات. وأخرج البخاري في الأدب المفرد من طريق عمرو بن شعيب عن سالم مولى بن عمر قال: كان ابن عمر يزيد إذا رد السلام فأتيت مرة فقلت السلام عليكم فقال السلام عليكم ورحمة الله، ثم أتيت فزدت بركاته فرد وزاد وطيب صلواته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وطيب صلواته، زاد يعني في أكثر من رواية عن ابن عمر أنه كان يقول انتهى السلام إلى وبركاته، وهذه الرواية فيها أنه زاد وطيب صلواته. وزيد بن ثابت كتب إلى معاوية رضي الله عنهم: السلام عليكم يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ومغفرته وطيب صلواته وطيب صلواته. وأخرج الطبراني أيضا عن سالم بن حنيف بسند ضعيف قال: من قال السلام عليكم كتب له 10 حسنات، ومن زاد ورحمة الله كتب له 20 حسنة، ومن زاد وبركاته كتب له 30 حسنة. هذا الحديث نحن في غنى عنه بالحديث الثابت الصحيح، جاء الرجل فسلم الرسول قال 10، السلام عليكم ورحمة الله قال 20، ورحمة الله وبركاته قال 30 عليه الصلاة والسلام. وأخرج ابن السني قال عن أنس: كان رجل يمر فيقول السلام عليكم يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم فيقول عليه السلام: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. هذه أحاديث فيها ضعف، جلها فيها ضعف، لكن قال الحافظ ابن حجر: وهذه الأحاديث الضعيفة إذا انضمت قوية ما اجتمعت عليه من مشروعية الزيادة على وبركاته. وهذا ذهب إليه العلامة ابن العلامة الألباني رحمة الله عليه، وبه يقول عدد من أهل العلم. هنا يا إخواني ابتداء أهل الكتاب بالسلام. قبل هذه المسألة أبو جري جابر بن سليم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: عليك السلام يا رسول الله، فقال: لا تقل عليك السلام فإن تحية الموتى. قالوا: كانت هذه تحية الموتى، والناس كانوا في أول الجاهلية، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتشبه بهم في أول الإسلام، ولما استقر الأمر جائز أن يقول عليك السلام، خاصة وأن الملائكة لما جاءت قالوا سلاما قال سلام، والله تعالى يقول في القرآن: سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم. أما أهل الكتاب فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، عليه الصلاة وتم السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: فإذا لقيتموهم أو لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. طبعا ده كلام إنجليزي مش كده، كلام مش مفهوم. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، هذا إذا كان الإسلام عزيزا. أما النهاردة هم اللي ضيقوا عليك الطرق بتاعة بلدك وهم هناك في بلادهم، صلى الله عليه وسلم وحسبنا الله ونعم الوكيل. لا تبدأوا اليهود بالسلام ولا النصارى، أو لا تبدأوا أهل الكتاب عموما، لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. هذا الحديث ينص على تحريم ابتداء الكفار بالسلام. بعض العلم قالوا بالكراهة، ولكن ليس هذا بصحيح. قال النووي رحمة الله عليه: ذهبت طائفة إلى جواز ابتدائهم بالسلام، وروي ذلك عن ابن عباس، ولكن قال ضعف ذلك رحمه الله تعالى، وقال: قال بعض أصحابنا يكره ابتداؤهم بالسلام ولا يحرم، وهذا ضعيف لأن النهي للتحريم، فالصواب تحريم ابتدائهم بالسلام. لكن ماذا إذا أهل الكتاب جاءوا فقال: السلام عليكم ورحمة الله؟ إذا سلموا بالسلام فرد السلام، رد السلام، قلوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهكذا نص أستاذ العلماء الكبار في زماننا الشيخ ابن عثيمين وغيره، وقبلهم كذلك سلفنا الصالح أفتوا بذلك. ولكن إذا جاءوا فسلموا فلم تدري لعله سلم على طبيعته لأن أهل الكتاب كما قال صلى الله عليه وسلم إذا إن أهل الكتاب يسلمون يقولون السلام عليكم. جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود فقالوا السلام عليك يا محمد، السام السام يعني الموت، دعاء بالهلاك. فقالت أمنا عائشة وعليكم السام واللعنة. فقال صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة فإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قالت يا رسول الله أما سمعت ما قلت ما قالوا؟ قال أما سمعت ما رددت بي عليهم؟ قلت وعليكم، يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. عليه الصلاة وأتم السلام. وهذا من الأدب الجم الذي جاء به ديننا المبارك. طب هل يعني يجزئ إذا دخلت على قوم أو سلم عليك أخوك المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجزئك أن تقول عليكم كما في حال أهل الكتاب؟ الجواب لا، لأنك ما رددت بمثل التحية، فضلا عنك مأمور بأن ترد بأحسن منها. وأما السلام على المرأة الأجنبية فهل يسلم أو لا؟ هناك أحاديث نصت أن الصحابة رضي الله عنهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كان يسلم على جمع من النسوة وسلم على المرأة الكبيرة في السن. فمن ذلك حديث سهل بن سعد في الصحيح قال كانت لنا عجوز ترسل تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر وتكركل حباتا من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها. كان يقول كنا نحب يوم الجمعة من أجل ذلك. هذه المرأة العجوز تأخذ السلق وتضعه في القدر وتحط عليه حبات من شعير وتطبخه، وبعد يصلوا الجمعة يذهبون يسلمون عليها فتقدم لهم هذا الطعام فيأكلونه، فتقدمه إلينا فنفرح من أجله. وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل يقلئك السلام. يعني إذا أمنت الفتنة جاز. كأن مثلا لك ابنة خالة، ابنة عم، ابنة عمتك، جاء زوجها إليك يقول لك والله فلانة بنت خالتك بتسلم عليك، مثلا ابنة خالتك تسلم عليك. وأيضا ثبت في صحيح مسلم أن أم هانئ يوم الفتح، فتح مكة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويغتسل فقالت السلام عليك يا رسول الله، أم هانئ دي بنت أبي طالب ابنة عم النبي، السلام عليك يا رسول الله. قال من؟ قالت أم هانئ يا رسول الله. قال مرحبا بأم هانئ، أهلا وسهلا، مرحبا بأم هانئ صلى الله عليه وسلم. فقال ابن بطال عن المهلب سلام الرجل على النساء والنساء على الرجال جائز إذا أمنت الفتنة، أما لو أنه شاب وشابة ويخشى الفتنة لا، لا يسلم، لا يسلم. والسلام على المصلي، وهذه مسألة مهمة، السلام على المصلي. من الأدلة على جواز السلام على المصلي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى قباء كان يصلي، فجاءه الناس يسلمون عليه فكان يرد بالإشارة صلى الله عليه وسلم، يشير بيده هكذا صلى الله عليه وسلم. قال جابر أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثني الرسول لحاجتي ثم أدركته يسير يصلي فسلمت عليه فأشار إلي، أشار إليه بيده، فلما فرغ دعاني وقال إنك سلمت آنفا وأنا أصلي. وحديث صهيب أيضا قال مررت برسول الله وهو يصلي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فرد إشارة، قال ولا أعلمه إلا قال إشارة بأصبعه. ففي هذه الحديث جواز إلقاء السلام على المصلي، وأنه المصلي يرد السلام بالإشارة. أما عند قضاء الحاجة فإنه يستحب لمن ألقي عليه السلام وهو يقضي حاجته ألا يرد إلا بعد الوضوء، لما ثبت هذا استحباب، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء إليه إنسان وألقى السلام وهو يبول عليه الصلاة والسلام، وهو يبول قال ثم جاء فقال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة صلوات الله وسلامه عليه. ختاما السلام على أهل المعاصي، ناس على لهو وعلى غناء وعلى شرب مسكر وغير ذلك. قال النووي: اعلم أن الرجل المسلم الذي ليس مشهور بفسق ولا بدعة يسلم ويسلم عليه ويسن له السلام ويجب الرد عليه، ولكن إذا كان العاصي مشهورا بفسقه ومعصيته فهل يقال بترك السلام عليه؟ الجواب: إذا كان في ترك السلام عليه مصلحة، يعني إذا ترك السلام عليه سيؤثر فيه ويرجع إلى الله، جاز ذلك. أما إذا ترك السلام عليه يزيد إثما، لا، هنا لا تترك السلام وسلم عليه. أما أهل البدع فإنه هناك من البدع بدع مكفرة ومنها بدع غير مكفرة، فصاحب البدعة المكفرة لا يسلم عليه بحال من الأحوال، وأما صاحب البدعة غير المكفرة فيأخذ حكم أهل المعاصي، يأخذ حكم أهل المعاصي. في مسألة بتحدث وأنا رأيتها وأنا أخطب الجمعة أكثر من مرة: هل يجوز أن يدخل مصلي يسلم على إخوانه المصلين والإمام يخطب؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت. قال النووي: وأما السلام حال الخطبة في الجمعة فيكره للأمر بالإنصات، فلو سلم لم يجب الرد عليه عند من قال بالإنصات أنه واجب، ويجب عند من قال أنه سنة. ولو سلم أحد الداخلين إلى المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة هل يجب على المأموم رد السلام؟ الجواب: لا يجوز لمن دخل والإمام يخطب يوم الجمعة إذا كان يسمع الخطبة أن يبدأ بالسلام يسلم على من في المسجد، وليس لمن في المسجد أن يرد عليه والإمام يخطب، ولكنه له أن يرد إشارة. لو رد بالإشارة جائز، لأن كلام حكم اللي بيصلي جائز. وما يلزم المأموم إذا سلم عليه من بجانبه وصافحه، الجواب: يصافحه بيده ولا يتكلم، ويرد عليه السلام بعد انتهاء الخطبة الأولى مثلا، فإذا كانت الخطبة الثانية يرد عليه بعد انتهاء الخطبة الثانية. وأنا كنت يعني أخطب فلاحظت أن بعض إخواني يدخل المسجد ويسلم على أخ جالس على الكرسي ويبوس رأسه، يقبل على رأسه ويسلم على ابنه الذي بجواره. هذا رأيته المرة الأولى والثانية والثالثة، فإلى أن يعني وفقني الله يوم صليت الجمعة ثم خرجت مبكرا، فالتقيت بهذا الأخ الذي يسلم فسلمت عليه وقلت له: جزاك الله خير، لا تسلم على أحد إذا دخلت الجمعة والخطيب يخطب. قال: والله أنا أستحي، يعني يبدو أن له فضل عليه عظيم، فهو يوقره ويجله ويقول يعني أنه ليس من الأدب أن أمر عليه. والله يا أخواني يعني هذا برضو يدل على وفاء هذا الأخ. هذا الأخ الذي يسلم عليه في حكم الكفيف، لا يبصر، يعني هو يرى ضعيف جدا، نظره ضعيف جدا جدا جدا، لا يرى يعني ربع متر أمامه. وهذا الأخ إذا مر عليه يوميا أراه في الجمعة، يعني رأيته يمكن حوالي 4 مرات أو 5 مرات، إذا مر عليه يمر ثم يأتي يسلم عليه ويقبل رأسه وجالس ويقول لي: والله أنا استقال. قلت: لا، خير الهدي هدي محمد. الحمد لله بعد ذلك ما عاد يسلم وأصبح يسلم عليه عاد. ها؟ الكلام على العطار؟ السلام ولا الكلام؟ الكلام؟ السلام جائز، ما في إشكال، ما في إشكال. سبحانك. أيوة، برافو عليك، هذا سؤال مهم. مر النبي صلى الله عليه وسلم على أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فسلم عليهم صلى الله عليه وسلم، بل لو كانوا مجموعة سلم عليهم، سلم بحكم الأصل أن البلد بلد إسلام، سلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.